الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى تفسير سورة الكافرون، وهذه السورة مكية وآياتها 6 آيات. أما أسماؤها فتسمى سورة الكافرون، وتسمى سورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت قل هو الله أحد التوحيد العلمي، وتسمى سورة العبادة، وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد المقشقشتان، أي أنهما تبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه، الهناء اللي هو قطران الجمل الذي كان يصب الجرب، كان يدهنونه بالإيه؟ بالقطران، فيقولون قشقش الهناء الجرب، يعني برأه من مرض الجرب. وقال ابن السكيت: يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرف، وللجرب في الإبل إذا قفل إذا جف، قد توسف جلده وتقشر جلده وتقشقش جلده. فلذلك سموا هاتين السورتين المقشقشتين، يعني أنهما تعالجان وتبرئان صاحبهما من النفاق. عدد آياتها 6 آيات، وهي سورة مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة والجمهور. وقال السيوطي: هي من أوائل ما نزل بمكة، وقيل إنها مدنية في أحد قول ابن عباس وابن الزبير وقتادة والضحاك. أما التفسير المختصر من المحلي هنا يقول: نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد في الحال، لا أعبد الآن ما تعبدون يعني من الأصنام، ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد. علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. وإطلاق ما على الله دون من جاء على وجه المقابلة، أي المشاكلة، ويمكرون ويمكر الله وهكذا، فهنا ده من باب المشاكلة. وفي ذلك أقوال أخرى كما سنبين إن شاء الله تعالى، أن بعض العلماء قالوا إنما في كل المواضع في هذه الصورة كلها بمعنى الذي، وقيل كلها مصدرية، وقيل الأولى يعني بمعنى الذي، والأخرى يعني بغير ذلك كما سيأتي. لكم دينكم، أي الشرك، ولي دين يعني دين الإسلام، هي دين مش دين، لا، ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وصلنا فحذفت الياء، فأصلها ولكم دينكم ولي ديني، وهو الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا، وأثبتها يعقوب في الحالين. أما فضائل هذه السورة ووظائفها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. طبعا هو القرآن الكريم عبارة عن إيه؟ أمر ونهي، والأمر إما أن يتعلق بعمل القلوب أو يتعلق بعمل الجوارح، أما النهي فهو أيضا قد يتعلق بعمل القلوب أو يتعلق بعمل الجوارح. إذن صار القرآن الكريم كله متعلقا بأربعة أنواع: أمر يتعلق بعمل القلوب، وأمر يتعلق بعمل الجوارح، ونهي يتعلق بعمل القلوب، ونهي يتعلق بعمل الجوارح. وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله، وهي من الاعتقاد، والاعتقاد من أفعال القلوب، ولذا فهي ربع القرآن على أساس هذا التقسيم. وطبعا قوله هنا: وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، هذا حجة على من قال من الأئمة إنه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. هذا دليل على أن بعد الفاتحة هو في حديث بتقول أن سيدة عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتها الفجر جدا حتى تقول هل قرأ الفاتحة من سرعة صلاة سنة الفجر القبلية. كانت عائشة تقول هل قرأ الفاتحة من إيه شدة السرعة. فهذا مش تعبير أنه قرأ الفاتحة فقط، لكن كان هذا يقصد بالتخفيف، تخفيف. والحديث تدل على أنه كان يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر. عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن الحارث بن جبل قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فهذه من إيه؟ من أذكار النوم، بل دل دليل على أنه يعني يحرص الإنسان على أن يختم بها أذكار النوم، كن آخر ما يقوله في أذكار النوم. فعن نوفل ابن معاوية الأشجعي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وفي الحديث أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر، وهذا في مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 20 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر سفرا بالكافرون والإخلاص. وأخرج الطبراني في معجمه الصغير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لدغت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. وأخرج ابن أبي شيبة نفس الحديث في مصنفه من حديث ابن مسعود بنحوه، وفيه لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. وقد اجتمع في الحديث العلاج بأمرين الإلهي والطبيعي، يعني استعمل الماء والملح مع الرخية، وهكذا ينبغي أن يكون. بعض الناس تتصور أنهما ضدان لا يجتمعان، إما العلاج بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية وإما العلاج بالأدوية. ما أدري سر يعني من أين أتوا بهذا الجمود وهذه المحدودية في التفكير. إن الذي شرع لنا الرقية هو الذي قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فإذا الأدوية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بالبشرية، من رحمة الله بالبشر أن يسر لهم الأدوية. فالموقف المعادي للأدوية والنظر للأطباء دول ناس متآمرين، خلي بالك اوعى تاخد الأدوية بتاعتهم، دي أدوية بتلخبط المخ، دي أدوية بتعمل إدمان، ناس جهلة لا تفقه شيئا ومع ذلك تضر الناس وتفوت عليهم فرصة تدارك، لأن بعض الأمراض وبعض الاضطرابات بالذات النفسية لو أهملت ممكن تتفاقم والمشكلة تكون أخطر وأعظم. فيتسبب في حرمان هذا المريض من حقه في أن يبادر إلى العلاج ويدرك الحالة. يعني لا يتكلم إنسان إلا إذا كان على علم، الجاهل يسكت ولا يتكلم فيما لا يحسنه، حتى لو قال ذلك شيخ كبير ينفر من استعمال الأدوية فهذا ليس تخصصه، ليس من حقه أن يتكلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذا المجال أهل الذكر هم الأطباء، يعني الثقات. فالشعور اللي موجود عند بعض الناس إن يعالج بالرقية. يعني لسه من قبل أن أحضر اتصلت بي أخت من مكان معين يعني بعيد، فبتصل أنها عندها مشكلة معينة، فقلت لها لابد أن تتعاطي دواء لهذه الحالة، لابد من دواء، لابد حتمية. فتقول طب ما ينفعش حاجة تانية، ما ينفعش الرقية. المريض لما يستشير بيسمع الكلام، يقول له إيه؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحاني إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. الموضوع إن الناس اللي تفتح بقى مراكز العلاج بالقرآن الكريم ووهموا الناس إن هم طريقين، حتى لو كان الصرع جنيا، لو إن الصرع جني، ما الذي يمنع من أن أخذ الأدوية؟ يعني لو إن سبب الصرع جن جدلا، يعني معنى ذلك إن لا يتعاطى أدوية، المانع أن تتعامل مع هذه الحالة بما تستحقه من الأدوية حتى تعين هذا المريض. يعني هذا حديث من الحديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجانب الرقية تعاطى العلاج الطبيعي أو الأدوية التي يمكن أن تتعاطى في مثل هذا. خلاصة الكلام في فضائل هذه السورة العظيمة أنها براءة من الشرك، أنها تعدل ربع القرآن الكريم. أما وظائفها فإنها يقرأ بها في ركعتي الفجر، ركعة السنة، وفي الوتر، الركعة الثانية من الوتر، وعند النوم، يعني بحيث ينام الإنسان على خاتمتها، وفي الركعتين بعد المغرب، وفي ركعتي الطواف، وفي الفجر سفرا، وفي الرقية من لدغ العقرب. الحقيقة هذه السورة بالذات فيها يعني كلام مفصل جدا، نجتهد أن نستعرضه. يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى: وهذه السورة أخلصت التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تطلق عليها وتطلق أيضا على قل هو الله أحد. أما سبب نزول هذه السورة الكريمة فقد قال الحافظ في الفتح: أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه السورة، أي سورة الكافرون. وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف. وقال القرطبي: ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استلمت، لو تمسحت، لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. أما سر ترتيب هذه السورة، هذه السورة سبقتها سورة الكوثر، وبعدها سورة النصر، ثم سورة تبت. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وقد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ونهاية المهادنة وبداية المجابهة. كانت الحد الفاصل بين السكوت عن المشركين وبين مواجهتهم مواجهة صريحة. وقد قالوا إن ذلك بناء على ما أمره الله به في السورة قبلها: إنا أعطيناك الكوثر، أي وإن كنت وصحبك قلة فإن معك الخير الكثير. ولمجيء قل لما فيها من إشعار بأنك مبلغ عن الله: قل يا أيها الكافرون. يعني أنت ليس هذا البيان من عندك، لكنه تكليف من الله، ولذلك قال في السورة قل، إشارة إلى أنك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون. وهو الذي ينصرك، ولهذا جاء بعدها حالا مباشرة، يعني قل يا أيها الكافرون، النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فأتى بعدها مباشرة سورة النصر، وبعد النصر تب العدو أي هلاكه، وهذا في غاية الوضوح ولله الحمد. ويقول السيوطي في أسرار ترتيب القرآن: أقول وجه اتصالها بما قبلها أن الله تعالى لما قال فصل ربك أمره أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه ولا يعبد ما يعبدون، وبالغ في ذلك فكرر وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله دينه. وقال في سورة النصر وجه اتصالها بما قبلها أي الكافرون أنه قال في آخر ما قبلها ولي ديني، فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه وسلم من شوائب الكفار والمخالفين، فعقب بيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والنصر. فإن الناس حين دخلوا في دين الله أفواجا فقد تم الأمر وذهب الكفر وخلص دين الإسلام ممن كان يناويه، ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الله تعالى يقول لما أمرتك في السورة المتقدمة بمجاهدة جميع الكفار بالتبري منهم وإبطال دينهم يعني في سورة الكافرون، جزيتك على ذلك بالنصر والفتح وتكثير الأتباع. ووجه آخر وهو أنه لما أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير ناسب تحميله مشاقه وتكاليفه، فالكوثر له تكاليف حتى تصل لهذا المرتبة وهي إيه؟ جهاد الكفار والتبري منهم، فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح وإقبال الناس أفواجا إلى دينه، وأشار إلى دنو أجله فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال كما يقول الشاعر توقع زوالا إذا قيل تم. مادام تمت الرسالة جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن عليك أن تستعد للقاء الله. ولذلك فقه أبو بكر رضي الله عنه فهم من هذا أنه ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس. وفي سورة تبت وجه اتصالها بما قبلها أنه قال لكم دينكم ولي دين، فكأنه قيل إلهي وما جزائي، ما ربنا وعد وقال ولك لكم دينكم ولي دين، انفصل عن الكفر وتبرأ منه، فكأنه قال لله عز وجل إلهي وما جزائي إذا قلت ذلك للكافرين، فقال الله له نصر الله والفتح، فقال وما جزاء عدوي عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام ما جزاء، فجاء تبت يد أبي لهب وتب بعدها مباشرة. فهذا الربط بين الوعد والوعيد ليكون النصر معللا بقوله ولي دين، فالنصر إذا جاء نصر الله الفتح معلل بإيه؟ ولي دين، ولي دين الذي أنا ثابت عليه، ويكون الوعيد راجعا إلى قوله لكم دينكم ما دام أنتم متمسكين بدينكم الوثني والكافر، فالوعيد هو إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، بناء على قولهم لكم دينكم الذي سينتهي بكم إلى التباب والهلاك على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخره. فتأمل في هذه المجالسة الحافلة بين هذه السورة مع أن سورة النصر من أواخر ما نزل بالمدينة والكافرون وتبت من أوائل ما نزل بمكة، لكن انظر إلى سر الترتيب في المصحف الشريف لتستدل بذلك على أن هذا من لدن حكيم خبير عز وجل ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله وبأمره. ووجه آخر وهو أنه لما قال لكم دينكم ولي دين كأنه قيل يا إلهي ما جزاء المطيع، قال حصول النصر والفتح، فقيل وما ثواب أو جزاء العاصي، قال الخسارة في الدنيا والعقاب في العقبة كما دلت عليه سورة تبت. أما إذا نظرنا لعلاقة هذه السورة بسورة الإخلاص ففي سورة الإخلاص نرى أن هذه السورة متصلة بقول يا أيها الكافرون في المعنى، ولهذا قيل من أسمائها أيضا الإخلاص، وقالوا إنها اشتملت على التوحيد وهذه أيضا مشتملة عليه، لكن سورة الكافرون تشتمل على التوحيد الإيه؟ العملي العبادة لا أعبد ما تعبدون إلى آخره، أما سورة الإخلاص فالتوحيد الإيه؟ النظري أو العلمي عبارة عن اعتقاد كلها صفات الله صفة الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، فقط فيها خبر عن صفة الله عز وجل. فالإخلاص هنا توحيد الأسماء وصفات توحيد الإيه؟ العلمي، أما الكافرون فيها التوحيد العملي، ولهذا كان يقرن بينهما كما ذكرنا في وظائفها في ركعتي الفجر ركعتين بعد المغرب وفي ركعتي الطواف إلى آخره في قرن باستمرار. كما أنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. توحيد إيه؟ عملي. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في الركعة الثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات الكريمة. هذا هو السر في أنه دائما ما كان يقرن بين قل يا أيها الكافرون وبين قل هو الله أحد سواء في صلاة ركعتي الفجر أو في الطواف أو سنة المغرب إلى آخره، لأنه لما نفى عبادة ما يعبدون صرح هنا بلازم ذلك وهو أن معبوده أحد، وأقام الدليل عليه بأنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يستحق العبادة إلا من كان كذلك، وليس في معبوداتهم ما هو كذلك. أما القراءات ففتح الياء من قوله تعالى ولي دين، ولي نافع والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم، لكم دينكم وليا الياء ولي دين. وأثبت الياء في ديني ولي ديني في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب، قالوا لأنها اسم مثل الكاف في دينكم والتاء في قمتم. أما الباقون فأثبتوها بغير ياء مثل قوله تعالى فهو يهدين، لو توصل تقول إيه فهو يهديني، فاتقوا الله وأطيعون، لو حتوصل تقول وأطيعوني بكسرة، يعني اكتفاء بالكسرة واتباعا لخط المصحف فإنه وقع فيه بغير ياء. فلابد من إتقان علوم التجويد وعلم الوصل والوقف، علم مهم جدا لأنه يبين لك القرآن كله مبني على أنه كل وصل مش قطع، كل كلمة بتشكل أنك تصل ما ده الأصل فيه. ولذلك لو قرأت على شيخ دائما بيعلمك بيختبرك بأن يقول لك كمل يوصلها بعدها عشان يشوفك عارف الإعراب بتاعها ولا لا. وأطيعوني هذا كسرة كسرة فقط، وأطيعوني هذا زي ما تقول هنا ولي ديني بسم الله، مش ولي ديني، ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم. ففي أخطاء كثيرة حقيقة بعض الناس لا تلتفت إليها، زي مثل فتح بعض الناس للأسف شيء مالك يوم الدين، مالكي لا بد منه، مثلا ذو العرش المجيد فعال، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لكن هي ما بيلتفتوش إليها عشان دائما بيقف على آخر السورة ولا يهتم بإعراب الفواصل. ومن أوفى بما عاهد عليه عليه الله، مثلا وأحضرت الأنفس الشحة فما آتاني الله خير مما آتاكم، برضو في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا بضم الفاء كفوا أحد. طيب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري، والميزان مش والميزان، كذلك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم قال سننظر أصدقت إلى آخره. طبعا قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون يجوز أن تكون ما بمعنى الذي، والعائد محذوف، يعني لا أعبد الذي تعبدونه والعائد الهاء محذوف، أو تكون مصدرية ولا حذف، والتقدير إيه لا أعبد مثل عبادتكم. أما قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ففيه معنى التهديد، فيه معنى التهديد لأننا فيه مزلة وخطأ يقع في كثير من الناس بالذات عند ذكر هذه الآية الكريمة، لأنهم يستعملونها في المتاركة، يجي واحد تختلف معه يقول لك يا سيدي أو يا عمي لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد يروح لحاله يترك الآخر ويهجره، فبيغيبوها في سياق إيه؟ إن كل واحد يعني له طريقه، يعني كل واحد على دينه الله يعينه زي الشباب ما بيقوله. لكن في الحقيقة هذه الآية بتستعمل للأسف الشديد استعمالا خطيرا جدا من بعض الضالين من أصحاب دعوات الأخوة بين الأديان ومش عارف حوار والآخر وإلى آخر، يعني موضوع تقبل الآخر والرأي والرأي الآخر لابد أن نلتفت إلى أن الرأي الآخر ده لازم يكون من داخل دائرتي، الرأي الآخر لازم من نفس الدائرة بتاعتي، لكن لو حد مسلم مع مسلم بيتناقشوا يبقى الرأي والرأي الآخر، لكن واحد من دارة تانية خالص نصراني يهودي ملحد ما ينفعش رأي ورأي آخر، ده دين ودين آخر أو فكر وفكر آخر، فلازم الرأي الآخر يبقى الأرضية واحدة علشان لما نتحاور تبقى الأصول واحدة التي نتحكم إليها. أما واحد تجيب لي واحد بوذي وتقول لي الرأي والرأي الآخر، لابد الأرضية تكون واحدة، فهو منتمي لنفس المرجعية الشرعية التي أتحكم إليها أنا عشان تتحسم الخلافات. فعملية استعمال مثل هذه الآيات أو مثل هذه الآية الكريمة في التمييع الحدود بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. إزاي يقول لك لكم دينكم ولي دين، إن كل واحد يختار اللي هو عايزه؟ الدين ده مسألة حرية وكذا. إزاي والصورة أولها إيه؟ إيه أول الصورة؟ أنتوا عايزين تسموها في تلطيف الجو، ينفع تلطيف جو مع ناس الصورة بتبدأ يا أيها الكافرون؟ ينفع؟ خاصة إن في هذا العصر دلوقتي السائغ إيه؟ بلاش تقول الكافرون، خليك مهذب، خليك جنتلمان وتقول إيه؟ غير المسلمين. بلاش يا جماعة تهزوا شعور الناس وتقول لهم إيه؟ كافرون، قول لهم غير المسلمين، تبقى كلمة يعني أخف شوية، ما تزعجهمش. وهذا يضره، هذا يضره، لأن لما يوصف بالكفر قد يفيق وينفر من هذا الوصف ويبحث عن الدين الحق. لكن تلبيس الأمور بهذه الطريقة واستعمال القرآن نفسه في نقد ما أتى به القرآن، فهذا عبث بآيات الله تعالى. فلكم دينكم ولدين بالضبط معناها مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. هذا هو بالضبط المقصود من الآية الكريمة، اسمها سورة الإخلاص، وهي براءة من النفاق، لأنها تخلص العبادة لله وحده وتكفر وترفض عبادة غير الله. هذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين فيها معنى التهديد، كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل، وهي مثل قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. برضو رح يقتطعون الآية من السياق، يقول لك ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأنها مسألة اختيارية، تخيير، اعبد ما شئت. طب واللي بعدها بقى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخره. هل ده عملية اختيار ولا ده تهديد؟ اعملوا ما شئتم، تخيير على الإباحة ولا تهديد؟ تهديد، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فهذا تهديد. فإذا لابد أن نلتفت لهذا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. غريبة الناس في أفكار شيطانية غريبة لمن دول، بعضهم يقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى شرع حرية الرأي والاختيار حتى مع إبليس، وده كلام إبليسي، أن حتى مع إبليس عمل حصل حوار مع الرأي والرأي الآخر. فإبليس ده وإنت بتغفل يا تاخد من القرآن ما يدل على أن حصل هذه المساجلة مع إبليس مناظرة، وتغفل الآيات التي فيها ما هو مصير إبليس وكيف أن الله لعنه ليوم الدين وكيف سيكون مصيره ومصير أتباعه في الآخرة. فليس هذا إقرارا إطلاقا، فهذا نوع من يعني سوء استعمال الآيات القرآنية في نصرة ما أتى القرآن لنقضه وإبطاله. نقطة أخرى هنا، أن بعض العلماء يعني قالوا لكم دينكم ولدين، يعني إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا. هنا الجلال المحلي قال نفس الكلام، قال إن هذا كان قبل الأمر بالقتال، وأن هذا نسخ بآية السيف. حتى قال بعضهم إن السورة كلها منسوخة، إن دي مرحلة معينة، مرحلة الحوار فقط بالكلام بدون الجهاد، هذه يعني منسوخة. وقيل ما نسخ منها شيء لأنها خبر، ومعروف أن الأخبار لا يدخلها النسخ لأن خبر الله صادق. ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم ولي جزاء ديني، وسمى دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه. وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين الجزاء، أحد استعمالات كلمة الدين في اللغة مالك يوم الدين يعني الجزاء. وقال القاضي ولي ديني أي الذي أنا عليه لا أرفضه، فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد، فلا يكون منسوخا بآية القتال، وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والعبادة. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب، إن لكم دينكم دي فقط لإيه؟ لأهل الكتاب لأنهم يقرون على دينهم. وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ فيها، لأنها طبعا كما ذكرنا النسخ يدخل الأخبار، النسخ لا يدخل الأخبار. وهذه السورة أخلصت التوحيد، ولذا تسمى سورة الإخلاص. والآية لكم دينكم ولي دين اقتضت البراءة المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل، فهو مختص بكم، لكم دينكم، دينكم أنتم الباطل، ولا نشرككم فيه ولا تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. فأين الإقرار حتى يدعى النسخ والتخصيص؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لهم لكم دينكم ولي دين؟ بل هذه الآية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم بلاده وعباده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته، إذ قال لهم خلفاء الرسول وذريته لكم دينكم ولنا ديننا، فهذا لا يقتضي إقرارهم على بدعهم، بل يقولون هذا براءة منهم، وهم مع ذلك منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الأحكام. هل هذه السورة فيها آية من آيات الأحكام؟ أحسنت، وهي مرتبطة بمسألة مشهورة قوي، اللي هي مسألة إيه؟ هل الكفر ملة واحدة أم ملل متعددة؟ فهذا من المواضع التي يتناول فيها العلماء. هي مشهور قوي، ما إن إحنا بنستسهل دائما نسأل الكفر كله ملة واحدة، يعني هي المسألة فيها خلاف طبعا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى وبالعكس. يعني لو يهودي ونصراني أقارب ومات واحد منهم يحصل بينهم إيه؟ توارث، لأنهم ملة واحدة، إذ كان بينهم نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فدي الثمرة العملية لهذه القضية الخلافية، هل الكفر ملة واحدة أم ملل متعددة؟ إذا قلنا الكفر كله ملة واحدة، يبقى في هذه الحالة اليهود والنصارى مثلا ملة واحدة، بحيث لو في سبب لأسباب التوارث بين يهودي ونصراني يحصل إيه؟ توارث، لأن هم أهل ملة واحدة، فحينئذ لا يحصل معارضة للحديث إيه؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن إذا قلنا إنهما دي ملة ودي ملة وإن الكفر يتعدد، ففي هذه الحالة لا يتورث يهودي من نصراني ولا العكس. فمن قال إن الكفر ملة واحدة استدل بقوله تعالى هنا: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين، فجعل لهم دينا إيه؟ واحدا، لكم دينكم كلكم على بعض دين واحد ملة واحدة. أيضا استدل بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقم ملتيهم، فجعل اليهود والنصارى ملة واحدة. طبعا هنا كلام كثير في قول الله تبارك وتعالى، تكرار الذي حصل في السورة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. طبعا هو المشهور في لغة العرب أن التكرار يستعمل من أجل التوكيد: يا لبكر أنشروا لي كليبة، يا لبكر أين أين الفرار، يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير تميم كلها وأكرمه، وهكذا. يعني الشواهد كثيرة في اللغة العربية أن من مذاهب العرب إذا أرادت التأكيد والإفهام أنهم يكررون، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. أما معنى البراءة من المشركين في هذه السورة التي هي سورة البراءة من الشرك، ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هو نظير قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وهي كقوله أيضا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وليس في هذا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكنه من قبيل التهديد والوعيد، كقوله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في آية سورة يونس: أمر الله تعالى نبيه، آية سورة يونس اللي هي إيه؟ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لها وإظهارا لوجوب التباعد عنها. وبين هذا المعنى في قوله: قل يا أيها الكافر، شوف النداء حتى أنهم بعداء، قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: ولي دين. ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل وأتباعه لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة، وهو قوله في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال ابن زيد وغيره: إن آية وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم منسوخة بآية السيف، والظاهر أن معناها محكم، لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا بقاء لا شك في بقاء مشروعيتها. يقول أيضا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، هو هنا يعني في هو ابن القيم بيجيب على سؤال يتعلق بأن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. أما النفي المحض فليس بتوحيد، كذلك الإثبات بدون النفي أيضا نفس الشيء، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. فما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟ لما قال إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فقدم النفي أن يعبد هو ما يعبده الكفار، ثم بعد ذلك نفى عبادتهم عن معبوده: ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا هو خاصة هذه السورة العظيمة، فإنها سورة البراءة من الشرك كما جاء في وصفها: إنها براءة من الشرك. فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة، سورة البراءة، فناسب أن يقول إيه مع أن السياق نفي والتوحيد لازم يكون نفي وإثبات، لكن هنا بالذات في هذه السورة بالذات المقصود بها البراءة، فلذلك قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ختمها بقوله: لكم دينكم ولي ديني. فيقول ابن القيم: فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة، وهذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا. فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة، وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أن له معبودا يعبده وحده. ففي الحقيقة أن النفي يتضمن إثباتا في قوله إيه ولا أنتم عابدون الإيه ما أعبد، ما أعبد هذا إثبات، يعني ما أنتم عابدون إيه الإله الذي أعبده أنا، فقوله ما أعبد تضمن أيضا الإثبات. فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أن له معبودا يعبده وحده، وأنتم بريئون من عبادته، فتضمنت النفي والإثبات، وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهلين. وطابقت قول الفئة الموحدة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. ولهذا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهلين، وجعلها كلمة باقية في عقله. إيه جعلها دي؟ تعود على إيه؟ على لا إله إلا الله، لكن هو هنا ذكرها بالمعنى، ذكر معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله وحده. فلذلك قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا قسم الإيه؟ النفي، إنني براء اللي تساوي لا إله إلا الذي فطرني، فذي معناها إلا الله، فجعلها كلمة باقية، يعني كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه. وطابقت قول الفئة الموحدة أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، طبعا الاستثناء هنا إيه؟ منقطع، لأن إلا هنا بمعنى لكن، لأنهم لم يكونوا يعبدون الله، فالمعنى وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون لكنكم لم تعتزلوا عبادة الله، هذا أيضا فيه معنى البراءة. فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قل هو الله أحد، يقرنها بسورة قل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، لا له أصل، أب لم يولد وأيضا لم يلد، نفي الفرع، ولم يكن له كفوا أحد. تضمنت نفي ما لا يليق بالله من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. عشان كده سورة كل أحد اسمها سورة الإخلاص، إخلاص التوحيد العلمي اللي هو صفات الله. أما التوحيد الثاني وهو الذي تضمنته سورة الكافرون فهو توحيد القصد والإرادة، وهو ألا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه، بل يكون هو وحده المعبود. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصت له، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر، ويختتمه بهما في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. ومن هنا تخريج المسألة الثانية، وهي تقديم براءته من معبودهم ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده. فتأمله. أخيرا فيما يتعلق بهذه السورة، بيان أن السورة فيها منهج إصلاحي. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين. يقول لو أنت دينك حق يبقى احنا نعبد معك مدة معينة، لو احنا ديننا حق هتشترك معنا مدة أخرى، فكأنه حل وسط، يعني التقاء في وسط الطريق مع الباطل. فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أي فيما عرضوه الجريمة العظمى إيه هي؟ مساواة الحق بالباطل، أن الاثنين على قدم المساواة. ودي أخطر حاجة نحن نعاني منها الآن في هذا الزمن، هي قطعا سوف تضمحل وتزول. عملية الضغوط العالمية من سيء الذكر بوش ومن أمثاله، من الضغط على الأمة الإسلام لتحريف عقيدتها، تدخل في مناهج التعليم، إغلاق كتاتيب القرآن في بعض البلاد، كل هذه الحرب وتسليط وكلاء الغرب في ترويج لهذه البضاعة الجديدة، النظام العالمي الجديد وأخوة الأديان والحوار بين الأديان إلى آخر هذه السموم. هم جربوا كل شيء مع الإسلام وكل محاولاتهم فشلت، حتى الاستعمار العسكري فشل، ما استطاعوا أن يحرفوا، وحتما سوف ينتهي باطلهم هذا أيضا إلى زوال كما زال هذا طاغوت بوش. يعني كنا لا نستبشر خيرا يعني بالأوباما، أوباما ده بينظروا له دلوقتي المسلمين على أنه المهدي المنتظر، ده جاي يجدد شباب الدين، وهو ألعن من بوش لأنه مرتد عن الإسلام. دائما كده يتعلق بأوهام وأحلام نحن الذين نصنعها ثم إذا بها أكفان. المهم يقول لك خبر أسود في البيت الأبيض، فهي أمريكا زي الحية يعني الحرباء، غيرت لونها بس مش أكثر، بتغير اللون لكن السم هو هو. نعود للموضوع، يعني ان في موضوع محاوله الايجاد، يعني دلوقتي الحرب واخده انك تغير نفس جوهر الاسلام، ده الحل. الحل العسكري ما نفعش، الاحتلال ما نفعش، الحصار الاقتصادي، كل ده ما اتى بشيء. فاهتدوا الى هذه الخطه الجهنميه، تحريف مفاهيم الاسلام وتهذيبها حتى يفقد قوته ولا يخرج الارهابيون الى اخره. لن ينجح مثل هذا اطلاقا قطعا. كان غيرهم يعني أشطر بكثير من التتار وغير من أعداء الإسلام، ما استطاعوا أن يحرفوا هذا الدين. فهي القضية يعني السؤال، لماذا يستأثر الإسلام بهذا الكم الخطير من الحرب والتآمر؟ لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، مستحيل يتحرف، لأن الله تكفل بحفظه. وحفظ الذكر يتضمن حفظ كل ما يفهم به هذا الذكر، كحفظ اللغة العربية وكحفظ السنة. حفظ الذكر ليس فقط القرآن، حفظ الذكر حفظ السنة، كما سئل الإمام عبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فده ضمان إلهي حتى تظل الحجة قائمة، بيحصل تجديد الدين. الأمم السابقة كان كلما حصل تغيير في الدين بيبعث إيه؟ نبي جديد فيجدد شباب الإسلام. أما في هذه الرسالة الخاتمة فمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء لا نبي بعده، فالتجديد بيتم عن طريق إيه؟ العلماء. العلماء هم الذين يجددون شباب هذا الدين، ولذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بأنه يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، تجديد مش تبديد. فالتجديد حتى تعود المفاهيم من جديد إذا طرأت عليها بدع أو انحرافات أو ضلال، لتبقى حجة الله على البشرية يوم القيامة. يبقى حفظنا لكم الدين وأنتم الذين بلغتكم الحجة وقامت عليكم ومع ذلك رضيتم بالكفر. فكي تبقى حجة الله على البشرية بهذا الدين الحق لابد أن يحفظ. يا ما عشنا قبل كده في أيام يعني الواحد وهو صغير في الابتدائي حتى كان الميثاق ده بتاع عبد الناصر ده حاجة مقدسة، ده كان الميثاق ويحفظه مثل القرآن الكريم، وكان يوزع على كل طالب نسخة من الميثاق للإنصاف يعني، كان يوزعون علينا المصاحف أيضا. وبعدين إيه كنا نكتب كتب التعبير وكده، لازم تجيب نص من الميثاق تؤيد به الكلام اللي أنت بتقوله. آه طبعا، فكنا نحفظ يعني النصوص الميثاق كأنها آيات، وكان يفرض فرضا في كل مكان الميثاق بيقول والميثاق بيقول. هو طبعا مش عبد الناصر اللي كاتبه، هو اللي كاتبه له هيكل يعني كاهن الناصرية. أين الميثاق الآن؟ في حد يسمع الميثاق من الجيل الحالي؟ انطفأ، لأنه أريد بها أن يصد الناس عن القرآن بانشغالهم بالميثاق. فأين الميثاق ورغم كل الأموال الهائلة التي أنفقها؟ لما بيجي حد بيقعد يتكلم في تعدد الزوجات ويشوه ويشنع ويعمل آية واحدة بس الواحد يتلوها بتمسح كل الكلام ده، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فهي القضية مش هيقدروا، لن يستطيعوا ده. يريدون، هي دي بالضبط الآية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله ده انت لو انت في الأرض وبتنفخ عشان تطفئ الشمس لن تستطيع. لو كل سكان الكرة الأرضية وقفوا كده ينفخوا عشان يطفئوا نور الشمس هل يستطيعون؟ دي مجانين. فما بالك من يريد أن يطفئ نور الله؟ فالنور الله القرآن الكريم نور على نور، هو نور الله، فلن يستطيعوا قطعا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالذي نراه الآن أنهم كارهون لهذا الإسلام، لكن رغم أنفهم سوف يسود وسوف يعود، وهو الطريق الوحيد لخلاص البشرية بعد إفلاس كل النظم التي جربتها. على أي الأحوال، لماذا يستأثر الإسلام بهذا الكم الهائل من التآمر والضغط والتشنيع؟ لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. فموضوع تسميم المفاهيم عن طريق الآخر وحوار الأديان والتقارب بين كل دي كله ربش يعني، ده حينتهي في مقلب الزبالة في الآخر، ولا حتى حيفتكر حاجة من كذا كان. لكن يبقى الحق كما قال الله تعالى، فأما الزبد فيذهب جفاء، الرغاوي لتبقى فوق الأمواج يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فقطعا كل هذا سينتهي، ولا يبغى أن نتأثر بهذه الحملات وهذا التشنيع، لأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وهذا دين الله عز وجل. فلذلك محاولة تمييع الحدود بين الكفر والإيمان والحق والباطل لن تجدي شيئا، وسوف يعودون بالخسران والخيبة. يقول الشيخ عطية سالم في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير للباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. الإنسان لو ارتاب في أن الإسلام دين الحق لحظة من الزمان يكفر، ما يخرج من الملة. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فكيف تطفي على دين باطل صفة الحق وتظن أنك ستكسب بهذا؟ فبعض الناس تبالغ في مغازلة الكفار بكلام خطير جدا يعني، وصفهم بالإيمان أحيانا، وبعدين الأسوأ أن يستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم. هذا أكبر أذية للكفار وأكبر تضليل لهم، أن تقرهم عليهم باطل. إذن لما كله بقى واحد وكله سواسية هيتوبوا من إيه؟ هيموتوا على الكفر ويخلدون في جهنم. فمن الإحسان البشرية أن تصارحهم بالحقيقة. كما في هذه الآية قل يا أيها الكافرون، مش يا أيها الغير مسلمين. لازم تكون الأمور تاخد يعني الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى.